مع فضيلة شيخنا الجليل رزق خليل حبة ننتقل إلى حكم آخر من أحكام التجويد. من أحكام التجويد أحكام النون والميم المشددتين. النون والميم المشددتان تجب الغنة في كل منهما بمقدار حركتين، سواء كان تشديد كل منهما أصليا أم كان بسبب الإضغام فيهما. وقد أفرد العلماء للنون والميم المشددتين بابا خاصا في كتبهم يسمى بأحكام النون والميم المشددتين. تجب الغنة بمقدار حركتين في كل ميم مشددة أو في كل نون مشددة، والغنة مقدارها بقدر قبض الأصبع أو بسطه بحال وسط بين الإسراع والتأني، ويدركها صاحب الذوق السليم زيادة أو نقصانا. وننطق بكل من النون المشددة والميم المشددة. فالنطق بالنون المشددة هكذا كما ننطق من الجنة والناس، ألا إنهم. أما النطق بالميم المشددة فكما ننطق هكذا، فأما من أعطى، فأما، لما، ثم إنكم، وهكذا. والغنة صوت رخيم يخرج من الأنف ومن أعلى الأنف، كما يقول صاحب التحفة: وغنة مخرجها الخيشوم.